بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه لا تحصوها

أكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليكم وارزقهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليكم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله.